الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الباب 39، إلى الباب 39 في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلم أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهلا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى معالجة لأمر قد فشى في عصره، وهو التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية. فقد كان الناس في زمن الشيخ من البدو لهم أعراف وشرائع وسواليف يتحاكمون إليها، يسمون شرع الرفاقة أو شرع قحطان وشرع العجمان، ويعتقدون في هذا الشرع أن فيه الصلاح، أن فيه الصلاح كله، أن فيه الصلاح كله. ومنهم من يصرح بتفضيل هذا الشرع على شرع الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الأعراب في وقته كان لهم تحاكم إلى مثل هذه الشرائع والأعراف. وقد ذكر في رسالته إلى أهل البحرين أن من الأعراب من لا يورثون النساء، ومن لا يفعلون كذا وكذا وكذا، على أمور اشتهرت معروفة عند أسلافنا القريبين. وأمر التحاكم إلى ما يسمى بالقوانين الوضعية ليس جديدا في هذه الأمة، بل هو أمر قديم ظهر في يعني تقريبا في عصر شيخ الإسلام، لما ظهر الياسق الذي اخترعه وابتدعه جنكيز خان، الذي كان من طواغيت التتر بل طاغوتهم الأكبر. ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ابن زنا أصلا، وكان سفاحا، صنف كتابا للتتر جعل لهم فيه شريعة فيها عقوبات وفيها كذا وفيها معتقدات. ومن اللطيف أنه من أوائل من دعا إلى وحدة الأديان، هذا جنكيز خان هذا السفاح، فقال أن اليهودية والنصرانية والإسلام هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ولهذا الاعتبار كان مجرد اعتقاد الياسق أو مجرد يعني اعتقاد ما فيه كفرا أكبر، يعني ليس كبعض السوالف البادية التي يتحاكمون إليها جهلا ولا يعرفون أنها تخالف شرع الله، أو يعرفون أنها تخالف شرع الله ولكن يتحاكمون إليها بهوى. الياسق هذا فيه مشكلة أكبر، وقد ذكر بل صح أن الظاهر بيبرس كما ذكر من تغري بردي في النجوم الزاهرة كان يتحاكم إلى الياسق. وذكر أيضا عن محمد الفاتح الذي يزعم فيه أنه رجل صالح فاتح القسطنطينية أنه كان أيضا له قانون وضعي يتحاكم إليه، وكان من ضمن ذلك القانون الوضعي السماح لدور الدعارة وللمومسات وأخذ الإتاوة عليهن، يعني الضريبة ما تجوز تأخذ على إنسان مسلم العادي، وهذا كان يأخذها على دور الدعارة، فكان يأخذ عليهن الإتاوة، فكانت المومسة التي لم تدفع الإتاوة تأخذ وتعاقب، وأما إذا دفعت الإتاوة فتترك هي وقوادها يعني على ما هم عليه. هذا محمد الفاتح الذي يعني يقال فيه ما يقال اليوم من المدائح. ثم الأمر اشتهر، فالمصنف رحمه الله قد أورد هذا الفصل. وفي عصرنا ظهر ما يسمى بالقوانين الوضعية التي اجتمع فيها الحكم بغير ما أنزل الله والتشبه بالكفار معا. ثم بعض هذه القوانين يكون مستندها إلى ما يسمى بالديمقراطية التي يعني تكون الحرية المطلقة، أو ما يسمى بالليبرالية. والليبرالية هي يعني الليبرالية ترى الديمقراطية تطرفا. الليبرالية الليبراليون عندهم أنه لابد أن تكون هناك مشاركة لكل طرف ولو كان أقلية، وأما الديمقراطية فتقضي بتسلط الأغلبية على الأقلية. فلهذا الاعتبار الليبراليون يعتبرون الديمقراطية نوعا من التطرف والاستبداد، فالليبرالية نوع جامح أكثر في موضوع الحريات. فالقوانين الوضعية هذه معروف تفصيل أهل السنة في شأن من يحكم بالقوانين الوضعية، وأنه إن اعتقد حلها أو اعتقد أنها أفضل من حكم الله عز وجل يكون بذلك كافرا، أو رأى أن حكم الله لا يصلح لهذا العصر. ولكن هذا يعني وإن حكم بالديمقراطية أو حكم بالقوانين الوضعية مداهنة للكفار فهو كالمداهن في بقية المعاصي، ولكن تبقى هذه قضية خطيرة جدا بالنسبة له، ويبقى أنه على جريمة عظيمة وشنيعة، ويبقى داخلا في عموم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على تفسير ابن عباس هي به كفر وليس كم كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يكون واقعا في كفر العملي، ويكون أيضا واقعا في وداخلا في عموم قول الله عز وجل من يحكم أنزل الله ولكم الظالمون ولكم الفاسقون، فيكون واقعا في الفسق واقعا في الظلم، وتكون هذه عقوبته يعني، ويكون واقعا في جريمة شديدة وعظيمة. ولهذا الاعتبار من يحكم القوانين الوضعية لا تجوز يعني لا يجوز تعظيمه والثناء عليه بما ليس فيه، بل هذا بابه كأي فاسق أن يوعظ، كما أنه لا يجوز تهيج الناس عليه فكذلك لا يجوز إطراءه. ويخشى على من أحبه أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا جزم المرء مع من أحب. ومحبة من يحكم القوانين الوضعية يعني تجعلك تحشر معه، وهذه مصيبة. سفيان الثوري وهو في زمنه كان إذا رأى الشرط يغمض عينيه ويقول أكره أن أملأ عيني من الظلمة، وسأله حائك هل أنا يعني هل أنا من الظلمة؟ قال أنت من يعين الظلمة، أو كما قال سفيان رحمه الله. فالواجب تفعيل الحب في الله والبغض في الله، ولا يأخذنا الرد على الخوارج بأن ننحى منحا آخر مخالف للسنة ومخالف لهدي السلف رحمهم الله تعالى مع أئمة الجور. وقد كان في زمن بني أمية أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكان السلف يدينون بالسمع والطاعة. وأيضا في أزمنة العباسيين حصل ما حصل ما هو أشد من تأخير الصلاة عن وقتها، فكان الأئمة يدينون بالسمع والطاعة، ومع ذلك لم يكونوا يطرون هؤلاء الأئمة، وإنما كانوا إذا فعل هؤلاء الأئمة معروفا حمدوا لهم ذلك وثبتوهم عليه. وهذا من باب التعذير والتوقير، وأن لا يثنى عليه بأكثر من ذلك. وإلا فتحكيم القوانين الوضعية من أخطر ما قد يقع فيه المرء. الإنسان يأتي يوم القيامة وهو محتاج إلى الحسنة، وأشد ما يقع للمرء أن يكون لأخيه حق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رجل يضع في عنقه ظلم 100,000 إنسان، 1,000,000 إنسان، 10,000,000 إنسان، كلهم يحكم فيهم هذا القانون الوضعي أو هذا الطاغوت. هذا مسكين، هذا حاله يرثى لها، كما قال بعض السلف إنه لا يظلمنا الرجل فأرحمه. فهذا حاله يرثى لها، إن لم يكن يعني قد تورط أيضا بسفك بعض الدماء، وتورط بأمور أخرى، ومثلا تورط بالإعانة على الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وغيرها من البلايا والطعام. فمثل هذا ينزه الإنسان نفسه عن محبته وعن إطرائه وعن الثناء عليه وعن تبرير ما يقع منه. بل يقول ابن حبيرة: لا يجوز إحسان الظن بمن خالف الشرع بحال. فكيف بإنسان كيف حاله؟ هو أصل حاله مخالفة الشرع، ويخالف الشرع كل يوم، فلا يتكلف الاعتذار له. ويقول الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مدافعا عنهم، منافحا عنهم. وفي الوقت نفسه لا يهيج على هؤلاء، ولا يدعى إلى سفك الدماء، ولا يعان على هذه الثورات التي مع الأسف الخارجون فيها أيضا يحملون راية الطاغوت، ويدعون للديمقراطية ويدعون إلى هذا ولا هذا الضلال. بل مشكلته مع الحاكم أنه لا يطبق الديمقراطية كما ينبغي. فهذا من السخف ومن السفة أن تلبس مثل هذه الثورات الخبيثة ثوب الشرع. طيب، يقول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما طويلا في الصارم المسلول على شاتم الرسول في سبب نزولها. ففي صحيح البخاري أنه كانت خصومة بين الزبير ورجل من الأنصار، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال له، هذا كان في قول الله: فلا وربك لا يؤمنون. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فنزلت فيه الآية. وأيضا والوارد عن الشعبي هذا الذي ذكره المصنف فيما بعد، هذه الآية تفيد أن محبة التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين، غير أنه لا يستلزم من كون المرء قد حمل صفة من صفات المنافقين أن يكون منافقا خالصا. فمن صفات المنافقين ترك الجهاد والتثبيط عنه، فمن حمل هذا كان فيه شعبة من النفاق. فاليوم إنسان مثلا يعرف أنه لو حكم بالشرع لكان الحق عليه، فيحب أن يذهب إلى قاضي يرتفي لكي يرشيه ها ويأخذه، هذا يكون فاسقا ظالما. وسئل ابن عباس وسئل ابن مسعود عن الرشوة في الحكم فقال هي من السحت هي؟ قال هي الكفر، وهذا صحيح ثابت، والكفر هنا يريد به الكفر الأصغر، فهذا من البلاء. وأما إن كان محبا للطاغوت اعتقادا منه أن هذا الطاغوت أفضل أو هذا أصلح للناس أو أنه أو استحلالا عاد أو استكبارا عن حكم الله عز وجل، فهذا يكون كافرا. فالمسألة مرجعها للبواطن ولما يدل على البواطن من الظواهر من قول المرء بلسانه. فمن يقول مثلا الشرع اليوم لا يصلح، أو أننا لا يمكن أن نرتقي ونحن يعني نؤمن بقطع يد السارق أو غير ذلك أو إلى آخر هذه العبارات، هذا كفر أكبر، كما يعني يدعو إليه العلمانيون اليوم بشكل صريح. العلماني هو الذي يصرح اليوم بأن الشرع لا يصلح، فليس محلا للبحث اليوم كفر العلماني وعدم كفر العلماني، كفر، والعلماني بعينه كافر، وكذلك الشيوعي الذي يدعو إلى الإباحية المطلقة. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، سبحان الله، فعلا هذه صفة المنافقين. وهذا المنافق واليوم يعني دعاة هذه المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية وكذا يزعمون أن الصلاح فيها، يزعمون أن فيها الصلاح وأن فيها النجاح، ويسمون أحزابهم هكذا حزب الإصلاح، حزب العدالة. وهنا ننبه على تعبير يسمون عندهم تعبير يسمون العدالة الاجتماعية. العدالة مرجعها إلى النص، وما في وما ليس فيه نص إلى العرف، والنصوص لا تناقض العقل. عبارة العدالة الاجتماعية اصطلحوا فيها على أن تكون عدالة كل مجتمع ما تعارف عليه أهل هذا المجتمع وإن كان يخالف النص. يعني مثلا في مجتمعات يعتبرون أن تعدد الزوجات ظلم، هذه عندهم عدالة اجتماعية لا. وحتى في بعض القوانين بعض الدول يمنعون من تعدد الزوجات. فهذه العبارة عبارة العدالة الاجتماعية التي ألف فيها سيد قطب هي عبارة أصلا سيئة أو مشكلة وما استخدمها السلف. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا الآية. والبدو بسواليفهم هذه التي كانوا يتحاكمون إليها ويسمونها، يعني الآن من العادات الموجودة إلى الآن عند البدو أنه مثلا الدخيل يحمى مهما كان صانعا، يعني إذا جاء رجل ارتكب جناية ثم استغاث بك استعاذ بك تحميه ولا إيه إلى الموت، ومن العار أن تسلمه وإن كان فعل أي جناية ممكن. ولو جاء شخص آخر فعل مثل جناية هذا الدخيل فيه لذهب يطلبه. يعني هذه القوانين الغبية من الأعراف التي إلى الآن بعض الناس مستمسكين بها ويعتقدون هذا هو الصلاح كله، وأن الإنسان إن لم يفعل هذا يعيرونه، فلان سلم دخيله. عياض بن نون يقول الحرم لا يعيد، كيف الحديث لعن الله من آوى محدث، لا يعيد المحدث، هم لا عندهم هم أقدس من الحرم يعيدون حتى المحدث. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية يعرفها بعض الناس أنها ما كان قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد ولم يأتي الإسلام بإقراره، والظاهر أنه ما كان قبل الإسلام وبعد الإسلام عموما، فهذا حكم الجاهلية، وكل حكم بغير ما أنزل الله حكم جاهلية، وحكم الله هو الأحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويدخل في مخالفة جميع هذه الآيات وجميع هذه النصوص أهل البدع الذين يتحاكمون إلى العقل، والذين يتحاكمون إلى الأذواق، والذين يتحاكمون إلى أقوال الشيوخ في مخالفة النصوص، والذين يجعلون المذهب هو الحكم. بل بعض المذاهب إذا وجدت تجدهم يبحثون ما هو المذهب، تجد تباحثوا متأخرين وربما صنفوا رسائل في الرد على بعضهم في تحرير ما هو المذهب، ماذا قال مالك فقط، ماذا قال الشافعي، لا ما هو الحق في المسألة. رأيت؟ ومع الأسف اليوم لا يكون أن بحثنا هذا، في النهاية نتحاكم إلى بشر بهذه الطريقة، ماذا قال فلان. فكل من يتحاكم إلى العقل، وهم فعلا يصرحون بتقديم العقل عن النقل، هؤلاء كلهم مؤمنون بالطاغوت، جماعة الرازي وغيرهم، هؤلاء جميعا مؤمنون بالطاغوت، جعل العقل طاغوتا. ولهذا ابن القيم في الصواعق المرسلة جعل المجاز والعقل طواغيت، وهؤلاء جميعا آمنوا بالطاغوت، بل وكفروا بالنص. لماذا؟ لأن زعموا أن النصوص لا تفيد العلم كما ادعى ذلك الرازي، حتى انه لما بحث في مثل التكليف ما لا يطاق قال واما هذه الظواهر ذهب عقلا انه يجوز تكليف ما لا يطاق، ثم قال هذا في المحصول، قال ثم وهذه الظواهر يعني لسنا بحاجه الى تاويلها حتى يعني او كلمه نحوها، لان ظواهر لا تقاوم الدلاله العقليه. وأيضا من يؤصل إلى أن الشيخ لا يعترض عليه، كما أنه لم يكن ينبغي لموسى أن يعترض على الخضر، وهذا مع الأسف يعني قال به جماعة، حتى أن الصوفية إلى اليوم تجبع الصوفية يقولون وأخذ الأذكار عن الشيخ فلان وابتدأت العلاقة الموسوية الخضرية بينهما، وهذا مع الأسف أصل له الشاطبي في الموافقات، فهدم بنيانا عظيما بناه في كتاب الاعتصام في ذم البدعة. وهذا كل من يتحاكم إلى غير الحجة من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر يتحاكم إلى فقد تحاكم إلى الطاغوت. ثم أن هناك بحثا طويلا في تعريف الطاغوت، صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان، وهذا تعريف جامع، إذ أن كل من يعبد الطاغوت هو في الحقيقة يعبد الشيطان أو يتبع الشيطان. إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أبوه كان يعبد أصنام لا يعتبر نفسه يعبد الشيطان، ولكن أنت بأمر الشيطان بمعيته تعبده. وبعض السلف فسر قال كل صنم كان يعني يحله شيطان، وعرفه ابن القيم بتعريف جامع أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود الذي يعبد من دون الله وهو راض، كما يعني في كثير من الطواغيت، وكمن يوصي أني إذا مت ادفنوني في المسجد واعملوا لي ضريحا كما فعل الشعراء، او متبوع او مطاع او متبوع، رجل يجعل لنفسه مذهبا او طريقة ويريد للناس ان يتبعوه عليها صوابه وخطأه، ما تبينوا انه اصاب وما تبينوا انه اخطأ، او مطاع كيعني بعض الحكام وبعض القضاة أو بعض كبراء الأقوام الذين يحكمون، كبراء البدو أهل البادي وغيرهم الذين يحكمون بين الناس ويطيعونهم في مخالفة شرع الله عز وجل، فهذا كله تجاوز فيه العبد حده ويصير بذلك طاغوتا. وذكر الأصفهاني الراهب الأصفهاني في مفردات القرآن، وذكر الإمام المجدد أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يسمى طاغوت، ولها ومن هذا رأى بعض الناس أنه لا يكون كل طاغوت كافرا. قالوا لأن جماعة من أهل العلم توسعوا في موضوع الطاغوت فذكروا فيه جماعة عدة أوصاف لأناس لا يكونون كفارا بإطلاق. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طبعا العزو من النووي فيه قصور. الحديث في عند ابن أبي عاصم في السنة, والحديث من مفاريد نعيم, وقد انفرد به عن هشام الحسان عن بسيرين عن عقب العوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثل ابن سيرين لا يحتمل أن ينفرد عنه أن ينفرد من طريقه رجل مثل نعيم بن حماد وكان يخطي. انفرد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي في السبت بعد. ثم أنه اضطرب في إسناده رأيت, وقد أطنب أبو الرجب في جامع العلوم والحكم في تضعيف هذا الحديث. وهذا الحديث لو قويناه غايته أن يوصف بالحسن, أما الصحة فحكم بعيد فيه تساهل بين. ثم إن في متنه شيئا, فإنه يروى عن ابن عباس أنه سئل أنه قيل له الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك, فقال الهواء كلها مذمومة, الهواء كلها في النار. وهذه الكلمة تروى عن بعض السلف. فالهوى حتى سمي هوى, سئل الشعب لماذا سموا أهل أهواء, قال لأنه تأهواهم تهوي بهم في النار. فكلمة هوى هذه, إلا أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربك سارع في هواك, فليست بإطلاق هكذا. من الله حتى الشيخ سليمان في التيسير معناه صحيح قطعا. أي حتى يكون هواه. لكن عائشة حتى لما عبرت عما يعني يسمى يعني يكون من شهوة الإنسان وحظه الطبيعية, هي كانت تتكلم عن أمر النكاح وغيره. وأما في أمر الاتباع والسنة والتوحيد يسمى سنة وعلى العموم. قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا تسليبا. فالآية مفيدة للمعنى المستفاد من هذا الحديث. لا يؤمنون, لا يؤمنون, إما لا يؤمنون يعني الإيمان يعني فلا وربك لا يؤمنون يعني يصيرون في الثاقل, يخرجون من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام, كما درسنا هذا في كتاب السنة الخلال أن جماعة من السلف كانوا يسمونه الفاسق لا يسمونه مؤمن يسمونه مسلما, كما يقول باقر يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وإما فلا يؤمنون أي يخرج من دائرة الإسلام مطلقا إذا كان عدم انقياده عدم تحكيمه على الأوجه المكفرة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذه الآية وهذه النصوص كلها يدخل فيها أهل الأهواء والبدع الذين يحكمون بغير ما أنزل الله, والمبتدع مشرع مع الله عز وجل. رأيت بارك الله فيك حتى أن بعضهم يعني يقول الله عز وجل قال بديع السماوات والأرض, فهذا من أسماء الله الحسنى البديع, والمبتدع جاء يشارك الله عز وجل في هذه الخصائص وخاصية التشريع. فأمر المبتدع شديد جدا. والعجيب ما يدل على عدم صدق كثير من الحركيين في هذه الأبحاث التي يبحثونها أنهم تجدهم يعظمون أمر تحكيم القوانين جدا, ويجعلونها مسألة المسائل, وكأنه يعني فتظن أن فيهم غيرة على شرع الله. ثم إذا جاءوا إلى أهل البدع الذين هم يحكمون بغير ما أنزل الله بشكل أصرح من الحاكم, بل يدعون إلى هذا على أنه شرع, تجدهم يميعون فتفضحهم شواهد الامتحان وتدل على أنهم غير صادقين في حربهم. بل العجيب أن بعضهم يعني يأتي ويقول أن تحكم القوانين كفر أكبر مطلقا. طيب وإنكار العلو ليس كفرا أكبر. إنكار علو الله عز وجل اللي هو مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة ليس كفرا أكبر. يقول شيخ الإسلام اتفقوا على تكفير من أنكر ذلك. يعني عبد الرحمن محمود لما ألف في الحكم بغير ما أنزل الله، شوفوا لما ألف في الأشاعر ميع ودع أن الأشاعر لا يكفرون إجماعا وأنهم لم يقعوا في مكفرة مطلقا، مع قول الأشاعر في القرآن كفري وفي العلو كفري وفي الإيمان كفري وفي صفة اليد يقول الدارمي راح يجي البحث في الباب اللي بعده. ولما يأتي ينقل يقول كلام علماء الإسلام في تحكيم القوانين أو كلام العلماء، من يذكر يذكر محمد رشيد رضا، أهلا وسهلا. يبدأ يذكر محمد رشيد رضا في المنار. محمد رشيد رضا لا يرى أخبار الآحاد حجة في العقيدة، ويمكن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلا القرآن، ويرى أن كثير المعجزات التي رويت في الصحيحين عائق للإيمان في هذا العصر، ويرى أن العالم يعني جاء من الكهرباء، ويؤول عامة معجزات الواردة في القرآن، ويفوض في الصفات، ويطعن في أبي هريرة، ويطعن في كعب الأحبار، ويقول بالديمقراطية، ويقول بالوطنية، وشيخه محمد عبد ماسوري يحمده على ويوصل في كذابين. أي نعم، وينكر الرجل. هذا يعني يصير حاكم في مسألة خطيرة في الإيمان والكفر ويذكره هكذا ويترحم عليه علماء الإسلام؟ لا، قد عرفنا حميتك على الدين من هذا الباب حقيقة. يعني لما تأتي إلى هذه الضلالات التي تدرس، يعني بعضها ضلالات الأشعرية تدرس في الجامعات وغيرها، منتشرة جدا ومنتشرة في كثير من الكتب، وحتى أنها يعني دخلت على البخاري ومسلم، لا إله إلا الله، يعني شرح البخاري ومسلم ودخلوا هذه الضلالات في شروحهم، ها، فانتشارها عظيم جدا، وكثير من التفاسير موجودة الآن فيها هذه الضلالات، فهذا يستدعي منك قوة في حرب هذه الضلالات لا تميعا، وهذه كلها حكم بغير ما أنزل الله. على جهة التبديل أنه يأتي بشرع اليونان، يأتي بالقرمطة، يأتي بالتعطيل، يأتي بالضلال، يأتي بكلام الجهم، بكلام المريسي، ويقول هذا شرع الله وهذا التنزيه. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. وهذا إسناد قوي للشعبي، وكثير من السلف يلاحظ في كتب التفسير أنهم إذا تكلموا عن سبب نزول الآية لا يسندون. تجد كثير في كلام سعيد بن جبير والحسن والشعبي وغيرهم، وإن كان حسن في التفسير دون هؤلاء لا يسند، وهذه كانت عادة فيه، لأنه يقول أنت تعرف أنا من أين آتي بهذه، يقول نزلت في كذا ولا يسند. فيأتي بعض الناس يكون عنده تعنت، يعامل التفسير كالمعاملة العادية، يقول هذا مرسل ولا يقبل، مع أن الشعبي مراسيله قوية، يعني مدحها العجلي وغيره. مثلا اقرأ في تفسير قول الله عز وجل الآيات اللي نزلت في الصديق، يقال إلا ابتغى وجه ربه لا وسوف يرضى، اللي هي اللي تجيب الصورة من أولها، إلا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هؤلاء المفسرون يكادون يتفقون على أن الآية نزلت في الصديق، جاء الصدق وصدق به، أي لم يسند أحد منهم هذا، تأمل، وهذا إجماع مجمعين. إذن هناك أصل صحيح لهذا، بل هو هذا المتعين، ولكن هذه طريقتهم، مثل الأمر في قصة الغرانيق، مثل الأمر وقرأ قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، كلهم ذكروا القصة تختلف في تفاصيلها قصة المنافق الذي سرق رجلا وكذا ثم رمى بريئا وهكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنب من اتهمه فأنزل الله عز وجل معاتبة ولا تكن الخائنين خصيم. متفقين على أصل القصة، مختلفين في بعض مفاريدها. فهذه عادة عند السلف، وهذه لفتة في التعامل مع أسانيد التفسير، فلا يتعجل في دفعها بحجة الإرسال، لأن هذه عادة عندهم في الكلام على أسباب النزول، إلا أن تجد معارضا أقوى، إلا أن تجد معارضا أقوى. وقيل نثرت في رجلين اختصما، فقال أحدهم أنا ترافع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. والله هذا السبب الثاني اللي هذا أخرج الواحد في أسباب النزول، وفيه الكلبي، وفيه وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم يعني اعتمد هذه القصة. يقول قال ابن حجر وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا متقوى بطريق مجاهد. طيب طريق مجاهد هذا فيه الكلبي، كيف يتقوى؟ هو هذا الكلب، يقول هذا الطريق إن كان فيه ضعفا يعني طريق الكلبي. الكلبي كذاب، كيف يتقوى؟ نعم، لكن بعرف طريق مجاهد. إيه، هذا تساهل من ابن حجر. طيب فيه مثال. بسند صحيح مرسلا عن الشعبي. اي هذا الاولى، هذه قصه اخرى. هذه العباره صحيح مرسلا عن الشعبي، بسند صحيح يعني الى الشعبي. اي العباره فيها ركاك. قال فيها مسائل: الاولى تفسير ايه النساء وما فيها من الاعانه على فهم الطاغوت، الثانيه تفسير ايه البقره واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض الايه، الثالثه تفسير ايه الاعراف لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وكانوا يفسدون به مثل هذه الامور. نعم. الرابعه تفسير حكم الجاهليه يبغون. السادس تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. السابع قصة عمر مع المنافق. الثامن كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع هذه خطة الشرح. هو أصلا لم الذي أظنه لم يكن في حسبانه الكتاب سيشرح أصلا يعني كل هذا الشرح، فهو يضع مسائل توضيحية، لكن هي كانت كالخطة للشرح. يقول تنبيه قال الشيخ سليمان في التيسير فيه ذكر تاريخ الاستدراك والشيخ جاله لعله بعض نسخ الشيخ. نعم. وفيه جواز تغيير منكر باليد وان لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيء من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى ذلك ربما أدى إلى وقوع فرقة وفتنة فيشترط إذنه بالتعزير فقط دون إنكار. والله المشهور عن عمر يعني هي هذا قصة لا تثبت حتى تستدعي هذا، المشهور عن عمر أنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ذي الخويصرة، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ها. وفي حادث حاطب قال الكلمة مثله، فعمر كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، وهذا في القصة الثابت. نعم، هذا انتهى الآن درس التوحيد. هذا وصل اللهم على محمد.